الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله الحديث الحادي عشر عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. حديثك كوي تبناد بعشر كان كبل لابنه. حديث كاس معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أيا ورين أيه. وحديث صحيحة وبخاري ومسلم با أيسو سارين. حديث تواوين وجوامع الكلم كلي رهدو أيو كم يديها. والنبي الله محمد الله أوسيي إن معنو أدو تربضا ورد ير أو كوبا أو كوكوتو. وحويري أبو معاوية وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله وحويري عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا. من أحد كي يرد الله الله أولدهنه به قف كاسي خيرا وناق أولدهنه خيره وناق أولدهنه يفقهه وحكس السياء وفهم سياء في الدين دينك أي فهم سياء دينك أمرك اللي شيقي ودينة إسلام كوي قفك هدوب رب خير لدهنه وحو سياء الفقه في الدين وحلي راب إنه دينك إلهي كسو أي ربي سبحانه وتعالى سيا. حديث كاس سيدان أركين منطوقنا وإليه وحبوك قدت سا واللفظ قال ماشي كويا لمعنو تسيا مفهومنا وليه معنى لقى قادانا وعكس قيساء أي جروية مركا. حديثك مفهوم كيس وحويان قفكي ربي سبحانه وتعالى وخير لدوني وناك وحوسيا دين كان إنه فهمه فقه بوسيا قفكي ربي خير لدوني مركب مفهوم كلاقي قاضني كوا منطوقي سيوي مفهوم كلاقي قاضني وحوي قفكي أوسن ربي سبحانه وتعالى خير لدوني ما فهم سي دينك الفقه في الدين ما سيه وكجيستا مركي او كجيستو دينك مركو كجيستنا الله سبحانه وتعالى خير ودنب وكحرا وناق ودنب لغا حير لغا حرا ويا دينك مركا او حديث كتلمامي دينك او الفقه في الدين قفك وحق وفهميو وحوي وأصول الدين دين كان أصوشي سئنه فهمه حديثه إيمانك إيه أركان تيسي حديثه إسلامك يتيرك أوليه حديثه إحسانك إيه وناك إحسانك وعبادة الله وحده وحتصي حديثك إمام مسلم في صحيحه وكسو صاري وحديث جبريل وجبريل انتو النبي قوي يمد حديث عمر أو ويديي ملك الجبريل إيمانك إيقو الرمويل أخبرني عن الإيمان وكاسو إيمانك النبي قوي شيء أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره إنه قفك أركان تس إيمان كلي مادو مركاسو هدنا وحويري خبرني عن الـ عن الـ عن الإسلام إسلام لماذا إيجور مركاسو النبي أشهد عليه الصلاة والسلام وإذا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت شنتي أركان الإسلام كأهيدنا وأشهد مركاسو هدنا وحوي لأخبرنا عن الإحسان إحسانك إيواناقة وحلي رأيقة ورن كسو نبي كويل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله إن أو عابد أو أرك يوكل إن أدو عابد إن ده أدو إلهي كوها يوكل إن أدو عابد هذه آذن أدو أركيني والله إسكك قري سكاكو أركي كينا سيدا أو عابد بالربا مركا وحال ربا مركا فقه في الدين مركا أصول الدين قفكو فهمو وعقائدك أو فهمو إنو نكو فهمو عقائد كاسي على طريقة مذهب السلف الصالح صحابتي يتابعين تي أتباع التابعين أئمة الهدى طريقة ذو ذي إنو حكو فهمو والدين كأو فهمو أيال دون أي أو سنو فهم مذهب كأهل سنها أما مذهب السلف الصالح وحا خلاف سن كوا خلافيو أهل بدعة مذهب كوا ذي إنو سمرنا يعني طريقة ذو ذو سنكو فهم مركا دين كاسو نبي قلناش هيغي أو يري يفقه في الدين دين كو فهم سيا معنيه سوحاوا قرآن كإلهي بأوهر ريو سنة النبي عليه الصلاة والسلام ودين تاني ودنوة وحال وحو كل منها هدو حديث ياي هدي أو تفسير ياي هدي أي تهي يعني فقه أو ياي يو أصول أصول فقه يسي هدي معاملات كي فقه يكون حجري وحو دونا هنغضو وحاسو إذلا ليرا هذا وحي أقوك المين يدين كبرشدي سؤو أيضا لفت هذا العلوم العربية ليرا هذا والنحوذي صرفي وما إلى ذلك برشده دقفك أو برته ووحي أقوك الميسان لها الفقه في الدين دينك إنو كسوف فهمه وحوك الميسان لها وي مركا حديث كاس وحديث معنى آدي يدؤوين له قفك إلهي خير أو لما أقو دينك فهم سيا مركاسو جعل هذا مركاسو دينك أو جعل هذا برشدي سنو كد ذالة وابرتا والراذية والراذية وابرتا مركو برتانا لما فريستا ومدو أشهاق خير كدتك جارسية وهكذا قفك أن الله خير لدونين وحو سمي إعراض كلية جيسس أو طبعة أو دمايستران أي جيستا أو حقك جيستا برشدي دينكو كجيستا مجالس الخيرات كدنبو كجيستا الله نخير كدنبو كحرا حيالي الجزاء من جنس العمل علي هذا قفك هدي أو خيرك كجيستا الله نواجيديا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم مركو قفك حق كجيستو الله نقلبك سوى كجيديا حقو كجيديا ووحي أوسى ما يستيقن بالوغو أبال مرياوية هدي أوسى قابلنا أو خيرك وكما قيها طلب كيسي وناقي وكما قيها دون يرادين الله هو قرب قبطة سبحانه وتعالى حقه أسهلاوية. الحديث الحادي عشر حديث كوية طبنات مروي عن معاوية رضي الله عنه معاوية ابن أبي سفيان أيال لقور يا الله كراد النقضي قال إنو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري من يريد الله قفك ربي لدهن به أحد كاس خيرا وناك أو لدهن يفقه وحو فهم سيا أو كاس سيا في الدين دينك أو كاس سيا الفقه في الدين على سيا مركا الفقه في الدين وحويه يعني وعلامة هذا قفك دينك أو فهمه على سعادة العبد أدونك إنو يعني قول يستيبه تسيسا قول إنو إلهي سيي ربنا أخيرك لما غيوين. الحديث الثاني عشر حديث كاللبية طبنات مرويا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة بالقوري إنو يري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله وحو يري المؤمن القوي مؤمن كقوي قاهي أذك وقوي ذا حوق له يعني حوق مرق له مجيده مؤمن كقوي ذا إيمان كيسو حوق ليه خير ووناك بذيه وأحب والجعيل بذيه إلى الله إلهي بأسجى اللوغو جعيل بذيه يال يكخير بذيه الله وجعيل بذيه من المؤمن قفك مؤمن كاها أوكالي مؤمن كالضعيفي ضعيف كأهايو قوي الإيمان كأنهين إيمان كيس أوسن أدو حوق بدنين كاسو كجعيل بدنين وفي كل متكست كلجي يعني وفي كل واحد من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف بالوجي ذا مؤمن كحوق قوي جاهي يعني إيمان كيس حوق ليه يدين كيسة يمتك ضعيف كمتكست كم ذبا دحني سوحة كسوغن خير وناكبة كسوغن متكستبه وناكبة ليه حتى متك ضعيف كا وناكبة ليه فكاسو نبي حويري احرص على ما ينفعك احرص دذال قفيه مسلم كا هو مؤمن كا على ما شيء كد دذال ينفعك اذيق وحكو تريو وحكو انفعيو كد دذال واستعن بالله أود ملهد أذيه مركا الشيقة كده ذا ليسنا واستعن كالميسو بالله الله كالميسو واستعان ذا إلهي مرنها كزول إنه إلهي كوكو كالميو إنه كده ذا شو على ما ينفعك وحكو أنفعي إنه كده ذا شو ولا تعجز هعاجزينو عمل كخير كا كسلها كسمينها كعاجزين وضعفي يوسنكو قد عموي هذه مؤمن كآتها وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا وإن أصابك هدوكو قد عو أو كو أصيبو شيء وحون هديكو أصيبان وحودونها النغض ونب أو كو قد عو أما خير وحون كو قد عو مصائبا لو جيدا لبعتو وحدوني سآد ويدو فلا تقولها أورانين لو أني فعلتها دان سمين لها وحا إي وحا كان كذا وكذا وحاسي وحاس بأهان لها كان وحا أهان لها كذا وحا إي كذا وحاس بأهان لها يعني هدهن مرنها أورانين هدو حكو قد عان كلمة اللو اسكا إلالي ولكن سقول وحات لهذا قدر الله وحان أني قد عاي الله با قدري وقدر إلهي وي. وما شاء وحو دوننا ربي فعلوا سمية وقدر إلهي وحو ربي دوننا سقى سمية مرك اللو ذي اسكا إلالي سببت وحوي فإن اللو كلمة اللو لي لهذا تفتح عمل الشيطان شيطانك عمل كيسي شقديس أي مفتاح أطاي فرأ أطاي بيفرطاه مرك اللو اسكا إلالي كلمة اللو لي لها حدا سيدا يالي لها سا ما أهاتين حدا سيدا يالي لها سا بأهان لهي ها أورانين كلمة اللو لي لها فراها كقال وحي كو قفوا واكو قفين وحاتر هذا قدر الله وما شاء فعل إلهي با قدري وحو دونان وسميا حديث كاس إمام مسلم أيا ورنا يا مصنف كحوي رواه مسلم إمام مسلم أيا في صحيحه كورنا يو كذلك ابن ماجه إمام أحمدنا ويورنا يانو ويسو صارين ويلي حديث كان دور فقرو ككوبين دور قيبوت بككوبين قيبت كوبات نبي قوحو نوشيق عليه الصلاة والسلام مؤمنين تو إنسان إيمان ككس النين ومد قوي أهو حق الدين كي إيمان كي كس الرأي إنو جيرو كوهو سيينة إني جيران أو ضعفاء إني نمرنا سنينو متفاوت أيهين كوكال التكسينيهين حق دينك أيو النبي قيبتا هورانو وشيك مركي لإشاري إني داتكو كلا سرريان أو قلا سرريسو أو أقوييهين قلانو ضعفايهين ليتان أو كليتان كوان كوهو سيان مركي لشيكي وحادعي كرتو قفك دربذيبا إنه ضد كان أو ضعفاء الإيمان كأه إنه قد حيو أمر له وعومه يعني ما أرتعب واركو بكاسو النبي استدراك سميويري وفي كل خير لماذا هذا بخير بيليه لكن خير كو ذا أيقو خير كو ذا جرو حدنا خير كو مسلنا وكو كلاس الرئيان ويا فقرد السدحاد وحو نبي أقهض لي قفك مؤمن كأو أمري إنه كد ذاله وحالله وحي أنفعيه في دنياه وأخراه أدون كيسي آخر ذي سوحي أنفعيه إنه كد ذاله أساقو الله سبحانه وتعالى كالميسانيه لأن حرصيه إيه دذالك شيء أكد ذاشه wax adiga aad awood u leedahay oo fi maqduurika ku sugan awooddaada ku sugan maaha, awooddaada kuma jiro, waa ka baxsan yahay. Hadduuna rabbi kuugu kaalmaynin waxa ku anfacaya kuma dadaali kartid, kuma dadaali kartid. Marka waxa ku anfacaya ku dadaal. Waxaana la ka reebay oo nabiga faqrada kale nooga reebay cajsiga, xirsi baa lagu amray, dadaal iyo juhdi inaad la timaado khayrka ku dadaasho, laakiin cajsiga iyo kasalka waana la ka reebay. Arrin marka nabiga wuxuu ka waramay qadarka Ilaahay ku saabsan, haddii wax ku asiibaan oo faqrada ugu dambaysa ihi shay baa kugu dhacay, shayga adiga ku asiibo oo adiga kugu dhacaahi hadduu yacni dhib yahay oo masaa'ib kugu dhaco, shido ay kugu dhacdo, ha oranin haddaan sidaa yeeli lahaa waxaan iguma dhaceen. Waxaad jeceshahay oo maxbuuba oo naftu jeceshahay haddii aa weydo, ha oranin haddaan sidaa yeeli lahaa ma waayeen, ha dhihin, maxaa yeele waxaan laguu qadarin marna ma helaysid. Marka lowdaaba waxay tahayba shaydaan camalkii bay furaysaa. Kelimada low haddii aan yeeli lahaa waxa saa'isaa ma ahaateen, ama saa'isaaba ahaan lahayd marna ha oranin bal. Maxaa markana la baray, aadaabtana la baray waa maxay? Inaan idhaahno qadar allah wama shaa facal, waxa waa qadar ilaahay, raadi baanan ku ahay, allana wuxuu doono buu sameeyaa inaad tidhaahdo. Marka faqrada ugu horeyso iimaanka, nabiyullaahi maxamed wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu yahay 72 qaybood. aliimaanu bidcun wa 60 shucba oo bidcun wa 70 shucba, 72 ama 60 qaybood ayuu iimaanku leeyahay. Markaasuu yidhi aclaaha qawlu laa ilaaha ila allah, kalimatu tawxiid ayaa ugu sarreyso, wa meesha ugu sarreysa wey. وأدناها إمادة الأذى عن الطريق، تنوغوها سيسانا فق شعبات أغوها سيسو وحاوية وضاد لبك يالوت كقادو جدك وحيالها وسخلا يعني أمدد لبيو وحيالها مارت درك أو جلكو لبيو وح الله وحي لبهورنا نوع دون هالنغض أما مادي هالنغض معنوي هالنغض إنا تكور يجيسو وماش أغوها سيسوية ماش أغوها سيسوية. Markaasuu nabigu yiri walxayaau shucbatun min aliimaan, xishoodkuna waa qayb iimaanka ka mid a. Walxayaau shucbatun min aliimaan, waa qayb iimaanka ka mida wey. Marka waxay xadiidkaas wuxuu tusayaa iimaanka inuu yahay ictiqaad, oo ictiqaad uu yahay qalbiga wax laga ictiqaadiyo oo qofku uu la yimaado, maxaa yeele xayaha iyo xishoodka qalbigu ka dhacaa. Walxayaau shucbatun min aliimaan, qayb iimaanka ka mida wey. Xishoodka waxa xun laga xishoodo waxa weeyaan waa nooc iimaanka ka mida, iyadana waa shay qalbiya wey. Imaadatu lada can ariiqna waa ficil wey, waa afcaashi jawaarixdii la sameynayo wey. Laa ilaaha ila allahna nabigu wuxuu ku sheegay qawlu laa ilaaha ila allah, waa carabka lagaga dhawaaqay. Marka iimaanka cinda ahli sunna, dadka ahlu sunnaha ah, ahlu sunna waljamaaca, yacni maaragtay ahlu lxadiid, ahlu lathar, yacni dadkaas waxaa la yidhaahdaa waxay ku tacriifiyaan iimaanka wixii saddexdaa laga helo, waa inuu qalbiga ka ictiqaadiyo, waxaana na tusa walxayaau shucbatun min aliimaan, inuu carabka kaga dhawaaqo qawlu laa ilaaha ila allah, inuu imaadatu lada can ariiq sameeyo oo ah ficilkii ah jawaarixda uu xubnihii ka camal falo, wa imaadatu lada can ariiq. Iimaankaas waxa weeyaan darajaadkaasuu leeyahay. Marka dadku waa ku kala tegsan yihiin, maadaama intaasoo darajo yacni 72 ilaa kan ugu hooseeyo midka ugu koreeyo, meeqa shucbo ama meeqa darajaa ku jirto, darajaad badanaa ku jiro. Sidaa awgeed bay dadkii marka ay ku kala tagsan yihiin, qoloba meel bay u maraysaa, qoloba meel bay u maraysaa. Marka qof kasta oo يعني إيمان كيس أو يهي إيمان قوي ومعرفة أوله دينك معرفة أوله شو ومؤمن قوي بالأرنية صدح ذا الرموات بكل ميقف كمؤمن كأه مركو كل ميبو حكو درس يقيني معرفة علم النافع عمل صالح أوليم وإيمان مؤمن قوي بالأرنية قفك أنا درجة داس قارين ومؤمن كضعيفك لما راتب تاسو إيمان كليه ولذلك أهل سنه وحكاقاتان إيمانك إنو كرده أو نسقامه الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إيمانك وكرده أو حكو زيادة طاعة كلما قفك أو عبادة بديو اتباع أو بديو سنة أو كلغمه كلما إيمانك يسأو كرده وزيادة مركزت أو معاصدي يوحن أو دحق لنا إيمان كيسة ونسقامي هوس أو دعية مركا أهل سنة وحي قبان إيمان كوا زيادة وونا نسقاما وحي نكو خلافيان قولوا ذا مرجئة ذلي لهذا المرجئة أو قبان إيمان كوا جزء واحد ولا يتجزى ما بقي بسمي لي حديث كاسبوا إنكريان بدعوا 70 شعبة ذا ما بقي بسمي لوا هل مدوى قف كستو مؤمنا لا إله إلا الله يراه ذو محمد رسول الله هذا عربك كشيغو أما إلهي أقركوت أي أراني قلبك أو كاعترافه وكقرتاه ومؤمن كامل الإيمان إليه ولو لم يعمل خيرا قط ولقي بيوسن خير سمين بيليه مركا يعني وحي سميا أفجر خلق الله تذكر كنوغو فاجر سنسدا يعني فرعون وكلاته أبو جهل وكله الله إنه جيره معرفة في القلب ويله إنه معبود جيره وي أغاين قلبي وكع اعتراف سناي الدوام إنه يهين وي أغاين يوحي ربان إنه سيمان إيمان جبريل إيمان محمد عليه الصلاة والسلام إنه سيمان حي القفل بو معرفة بالقلب وهو يستا واسكم إذن إيره هذان هل كاسا كدر نيسو مركتان هو مذهب باطل أوي إن لي يره ذو إيمانك وهل جزء عن قيب سمين وقف كستاهول مر بإلهي قلبي كاعتقادي وكامل الإيمان وحكى جراهي ملهوي ومذهب باطلوي سيدا درت يدبو النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنين تي أيو أكل فضلي ودرجات كأسي بفك أيقو مؤمنين إسلاع بهذا درجات ليهن الله في سورة فاطر وكقي به حوليها ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير الله دتك كتابك دحشيي وحنا وشك في سورة فاطر إنيهين دتك أدوماديس أو كدورت إنيهين دتكاس أو دورتي ودتك مسلمين تاوي صدح قيبات بيلي فمنهم ظالم لنفسه ومسلم وأنا مؤمن لكن ظلم نفسه بالمعاصي معاصبه نفتي سكون ذلمي معاصبه سميي وظالم لنفسه بينما عمل صالحا أسميني ومد إلهي أوليه خلط عملا صالحا وآخر سيئا وحني وحونا سنة سكون درين ومسلم معاصبه كدعضي وناجي إيمان كينا ووحيا وظالم لنفسه ومسلم ودرجه أقوه سيسويا ومنهم مقتصد تذكر مقتصدين تأهنا وحويان وكوة واجبات كان لي ماذا محرمات كان كهر لكن وحيالها فضول المباحات كان لي راهدو اسك لي ماذا وحيالها فربادة اسك سمييو ايال لي راهدا اما نوافش ايو سنوين كايو طاعدة ترادة بدن انا نكون درسانين لكن وحي واجب نواقوتا محرمات كان او كهرا ومقتصد لنا مد نحن حيستيويا الله درجة سدحاد حون ووشيقي ومنهم سابق بالخيرات تدخير ككهر مري وواجباتك ليمد مستحباتك وحي نوافشي يسنوينك ليمد محرماتك كتغي مكروهاتك وحيالها كتغي فضول المباحاتك عن وحضاء ترين انقيمها لهين اسكبافي تتكاس ايا لوجيدا مركا درجة داس ودرجة رنتي مارتي سدح درجوي أي مسلمين تليه وحو تسي أيضا تسي سامركا مسلمين تأينا إيمانك أي دينك كوكرا تكسيه سكو درجة إني سنهي مركا قيب تاس هوري وحو نوشيغي قفك مؤمنك أي قوي قائه إنو الله أو جعليه كان خير بذنيه قفك مؤمنك هو ضعيفك أي النبي نوشيغي عليه الصلاة والسلام وحنكرو حديث كقاذنين صفة المحبة إلهي إنو صفة المحبة لي جعيل إنو أدومد سجعلان كرو وبعض أهل البدع محبة بدلو لفظك محبة إلى جعيلك أي بدلا وتأويليا تأويل باطل وكفسرا مركا يعني إلهي جعيله لي وجعل هذا عدو دونه وجعل هذا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإلهي لي مركا إنو الله حب يجعيل لي يهي حديث كاسنوا كقاذنين صفة المحبة إن لسوغو سيديتا الله سوغو أيانو كقاذنين أويا وفي كل خير مركو نبي قيري وحو كاحترازيا إن لو فهمه مؤمن كضعيف كأهي درجريس هو سيسو مد مارت عابيسان إنو يهي مد ليت إنو يهي أرن كاس أيال الدين أيا مؤمن كخير خير بكسوغن حتى هذا ضعيف يهي خير كمان مرنا خير بكسوغن مركا واتاوي لكن داتكو درجات ذيك لليه درجات ويكوكرة تكسيهين أي إليه مركاسو النبي حويري احرص على ما ينفعك واستعن بالله حال الربا قفك الدونك ومأمور كيهي وحول بكل وأنفعيه في دينه ودنياه دينك سي الدنيا ليس وحي أنفعيه إنو كده ذاله محاهل كاب لقاق هذان إياه مفهومك لقاق هذان إياه وحوه إنو كده ذاله كتقست لقاقه وحال الله وحي دينك سي الدنيا ليس لبايه الدونك هذي دينك هذا وحي كل لبايه إنو قفك كفه قاده أياه لقاق هذان إياه وياه مركا قفك مركا أو الأمور النافعة أو كد ذاله وذذي ذي الأمر لهاي سحظة أحيدنا أو أمره ربي قيسنا أو كالما يستو استعانه أو لي ما دو أرن كاس وحو نقونا إياه يعني وحو نقونا إياه عنوان فلاحه وحي أو كو قوليسن لها أي عنوان أطاي يعني وحو كد ذالي وحي أنفعي وده صحه أمري وده خلط أمري وده ذي قرسين لهي وصح أهيد بأمري ثم إلهي بولك الميسل سبحانه وتعالى ونجح يقف كاسوان وقولي سنة يوي حديث الدحذاس الرموت أو أيه وعكس يدوي حدوس كده ذال أمورتي النافعة أهيد وده ذي أوسن أمري الله أوسن أكال ميسنين خير ربا كتقيوية خير رب وينيا سدا درتد بمرك النبي يري ولا تعجز ورني قفيه مسلم كا عاجز عجز عجزي وحلو جيدا والكسل قفكم مركو كسل كدحو او عجزه خير كدمو نعيا وانا قدن با لخماني مرك ارنكاس مرنا لا ايمانين عجزي اي وح الله وحي مارتي كدبايو ايدل او دينكادي ادنيداده دبايو وحوي هكا عاجز الخير كهكا عاجزني وحي دبي انا كتكتا هكا عاجزنا كتقوي ولا تعجز عجزي هؤلاء ايمان وهي ولا تعجز مركا مركز تبو حال ربا خيرك مركا تكون دلالي مركز تبينو الهي كو كالمين انا ويديستو مركا عجزي اي وحلا ميدو اسكو اركتو ان حديثك حسوستو نهيق النبي نقرب عليه الصلاة والسلام إنه قفك قرته أيال الدون ياوي أمورت وجوه الرئيس الأمور النافعة شيخ وحكوت المامية وحولية فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين لبقى الرموت بقول نغطة علم نافع وعمل صالح لبقى سيقول نغطة علم نافع عمل صالح وحالله وحي أموره أدونك قفك وحأنفعه لبدا سنبي أنقنية علمك نافعة ومدك قلوب تقفك طهيره روح ذي سد طهيره سبب أقول نقضه سعادة الدنيا والآخرة أقول نقضه وكاس ودينك إلهي يبرته أو كل نقمه علومتي سكر القدسا إنو آخر استبال رباوي إيه وح الله وحي علومتي سقارسين أيه وخيرا إنو برته وعلمي قاسوي كالباد هو العمل الصالح عمل الصالح إخلاصك أقوه الرأي إلهي سبحانه وتعالى الله برحتره متابعة النبي الله محمد للراعة عليه الصلاة والسلام أرمها سوء لمانا لكربا أرمها سوء إذن أيانا لكربا وحكم إذا أمورت النافعة في الدنيا يعني مدى دينك أمورت يعني وحا نفع دينك أوله لبضع سوء شيخ كت المامي العلم النافع والعمل الصالح الدنيا ذنا وحا أنفع يقفك وحوي إنه الطلبه رزقي أو راديو وج صحيح هو طريقة صحيحة أنا أقول راديو طريقة صحيحة أنا مركو إلهي سيو أو كبحيو ما المباح هو الأجيء حلال إنه كسوة كسبه شيء إلهي راضي كي هينا إنه كبحيو أي مارك تلدوني يا ويا مركو قفكة إن أو وحال الربا أرنكي سأدوني آخر وح أنفعيو إنه كدذاله أي لدوني قدرك إلهي بسوهر سبحانه وتعالى والنبي قال مركي قيمته قدام بيسوه نقول إرشادي قدرك وحيك وأصيبه إيمانك كم تهيه وبالقدر خيره وشره من الله تعالى هنا كل هذا النقطة ربك قدري والراضي إن تكون نقطة بالربا ومن شرح صدري أتكتها قلبك واسع النقطة بالربا كلمة اللو ليرهدنا وتمنيك إنا كفوا تبال ربا لو ذا وحولي يا شيخ صدح قيبوت يا الله استعمالي كرا صدح قيبوت بالله استعماله استعمالات كيدو صدح قيبوت بو نقونيا وحا الله استعمالي كرا شي كرنافي وربي بأوسن كو قدرين إنا تمنيسو تراهدو حديث سيدا سيئة هان لهيد آتراهدو شي كرنافي إنا تمنيسو خير بات ربت خير كي بات أذن هلين مركز ساها دايالي لها تاسو كلا لبا أقل وحكى الله استعمالا شر هذا المركز قعنت كو هيني معصي هذا المركز هيسني إنا تمنيسو هدي أن معصي هبل سمين لها حمانت هدي أن يالي لها يعني وح في عمبا يعني شر إنا تمنيسو أجعلات حمان معصي أيضا هو شيء مذموم هو واللوذ والله استعماله لبداس هو مذموم وانا منهي عنه لبداس والله الرئيبي هو كان معصيدة كنت تمنيه صاحب كذا آثم بوب النقنية واذن بابا ياوي يوسم حتى معصيدة سميني تا معصيدة جعشها وخير خير درده يحميدي آت جعشه وتمني ليسه وانا إثم بابا كاقا حصيله ياوي مدى سدحاد والله استعماله لوذا ويعني خيرك إنا جعلاته هدان علمي قاسمارتي علم النافع إله إسين لها هدي عمل صالح ربي يقدر لها هدي جنة إلهي إسين لها تمني قاس وتمني محمودة ولا جعليها هدي اللو استعماشان اللو ذاسي تي عمل الشيطان فريسي معها محايا الخير با تمني سيشر ما أذن تمني نويا خير با جعلاتي شر ما أذن جعلانين حديث كمرك أرمهاس أيو شيخ النبي نو شيخ عليه الصلاة والسلام الحديث الثاني عشر مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نو حويري المؤمن القوي مؤمن كحوق له إيمان كيس قوي جيه إيمان كيس حوق ليه خير مد وناك بذنوي وأحب مد لجعيل بذنيه وي إلى الله ألا لو جعيل بذنيه من المؤمن مؤمن كيب كخير بذنيه الله الله يجعل بذية مؤمنك الضعيف ضعيف كأهاي ضعيف الإيمان كأهاي درجة كامل كأهاي أرنجارين وفي كل متكست كلجي ومؤمنك قوي كأهاي كي ضعيف كأها كم ذبا نحذو ذوحة كسجن خير وناكبة كسجن لأن قفك مسلم ك مرنا مارت لا يزال في خير خيرك نحجرا وانا اقول مر حدو لا اله الا الله محمد رسول الله او يري عملك خيرك او سميني مسلم وخيرك هبا درجتي الرئيسيه سنغارني ومؤمن وخير بولي هي احرص على ما ينفعك احرص كل دال ادونيه على ما ينفعك وحك انفعي الدنيا هذه اخرها هذا دينك هذه ادونك هذه اخرها وحك انفعي كل دال واستعن بالله الله اكالميسو انه كوغو كالميو دينك برشديسه كالمي وباهنتاي عملك الدنيا اشقيسنيس انه الهي كوغو كالميو وباهنتاي خيرو دن كالمده الهي مرنا كما مارمي كرتيد ويا رب كالمديس لا انتس نحو ما سمين كرتيد ولا تعجز عاجز وخيرك مرنا كعاجز لإماتك سيسمينتي كعاجز وإن أصابك شيء هدي وحكو قد عان ودبكو أصيبه أو وحد ربتي آد ويدو أما مصائب كقد عو فلا تقولها أوران لو أني أنيغا فعلت هذا سلا ييل لها كان وحا أهان لها كذا وكذا وحا يوحب أهان لها أوران وحسن هيل الأساس ينقل الأساس ييل لها ساسي أهان لها مرنا أوران ولكن سي قل وحاتر هذا قدر الله الله با قدري سيدان وحان إني إقفان إلهي با قدري لباتذان إني يقول دعضو الله با قدري يعني واتاسوي واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وحادوغا تحديث ابن عباس نبي حويري وحادوغا تا ويليه واعلم أن ما أصابك وحيكو أسيبه أو كقول دعاه لم يكن ليخطئك مرنكم قفين وما أخطأك وحيك قفي آذن هلنا لم يكن ليصيبك ولقى مهشين وحي آذ مربك رافي مرن مهشين وي كاسو نبي بيري جفت الصحف ورفعت الأقلام أرنت قضاها إي قدر كيس إلهي مرهرا لدمي قلم كي مرهرا لقو قري ورقدي لقو قرينا واقل شيء خدي ذي واقل شيء مقينا وحلا ترتري كرماها وتاسوية مركا لو وحبا كوتر ميسو هذا تمني خير أهين كاسو حويري قل وحاترا ولكن قل وحاترا هذا قدر الله الله قدري وما شاء وحو دورنا فعال إلهي وسمية فإن اللو كلمة اللو ليره هذا تفتح وحي فرطا عمل الشيطان شيطان كعمل كيسي شقديسة أي فرطا مركا لو إسك إلالي ساسو النبي أن أمري عليه الصلاة والسلام. الحديث الثالث عشر حديث كسدحية تبنات مرويا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أو موسى الأشعري أيا لقوريي الله كراد النغذين ويري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله وحويري المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه حديث كاس بخاري مسلم أيا سو ساري وكذلك إمام الترمذي النسائي أحمد إمام أحمد في مسنده أيك سو ساري وحو النبي النيري عليه الصلاة والسلام المؤمن قفك مؤمنك كالبنيان لس أو كلو لمديه للمؤمن ولا الكيس كلو مؤمنك أبو إيه لس أو كلو إيه لس تاسو يشد أو حوغين أيو بعضه قاركي بعض قارك كلا أحوقين أيو لمديا مركو النبي قول أهان سدا أشيغي يو فعل أهان مركو عبري كاسر وشبك بين أسابعي تشبيك وحال إلى هذا دعم هذا الصاص كلها في صح فرا هذا وسدا أقعنت أقبت تبالي إلى هذا وشبك وإسنحقلي وإسكو قبتي بين أسابعه فريه سنحذو ذو إسنحقلي النبي markii gacanta sida inta faraha loo galiyo sida loogu qabtay way isxoogeynay labada gacmo Soomaa way isxoogeynay sidaas oo kala boo muuminka muuminka kala u yahay buu yiri hadiif kan wa hadiif asagana aad u qiimo badan oo khayr far badanna dhexdiisa oo nabigeena ku sheegay calayhi salaatu wasalaam waxa weey muuminiintu inay walaal yihiin dad iskamila inay yihiin oo isdhamaystiro نبيقون وحو كشبهي تشبيها كالبنيان بويري باسمه كشبهي ووكيسي هذا باسمها فيري قري مثلا قري وكالا مركات باسمها سوقبت هدي يريد كلي قد الباب كله جسوا قلي كلي هلك أوكي هلا دربي لنا عن هل دربي كلي جيسنا وكلي جيسكي هلا الباب كي إيه دربي أنا أسكو حرنين لما تير يسدح تير انت الله لسه سقف الله سمايه كلي الله سمايه قري جاس قري للدكسن كره وعدو كائلالين كره والروب إيه دبايل إيه وحول بعد كدكسن كرتا ميه مثل ما وقري وضا دلدلو لوي ما لو المكبرنا لكن مركو نسكو إسهايستو يريدين لغسو قلي جدار ردي إدربية دي جداركي سقف كمركو سانو كان أحرية وحاوي وقري لدوكسان كروية سدا سوكالي مسلمين تمد مد هدو إستاقان إسخلافان وقري قاد دلدلولو أو كروية ووحو نبيقو كأنفية صلوات الله والسلام عليه وديري وحو نبيقو أمر إني نقضان نسكاس إسهايستو أو كالي قدرتي أساسك إيه قدار كان دربي كر لو سوق هذا وإسهيستان دربي كان لسوق هذا إيه سقف كان واسكود دقيهن وإسهيستان إردي لغسو قلي إيه دربي واسكود دقيهن وإسهيستان سيدا سوق لبو النبي إننا كتشبيهي صلوات الله وسلام عليه تدك مؤمنين تا إذا سيدا سوق ليه بسواي بس بإسكويه محامرك أو نبي إشاريا وحو كدقايا walaalkaagi dhistka ku aha ina iskhilaaftaano ad kala tagtaano kala gogoodan quraankana way ku badan tahay muuminiintu inay mid yihiin ahadiista nabiga ku badan tahay dhaqankii salafkeena radwaanullahi alayhim ayayna ku badan nabiga alayhi salatu wasalam wuxuu leeyahay mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim mathalul jasad مؤمنين تسيدا اسكو قلنا حريستان اي اسكو جعليهين حال كود وحو لمدي هاي جر او كلمو كعبر هل يعني قف جسد كيسو كعبر جسد مثل جسدي اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر جر كان قفك هل قف وكلا لقصوا قادة مسلمين تي مؤمنين تي لقصوا قادة هذي قف كاسي جر كيسا ميل كميدا حبين كميدا اي حانون ستو جيرك انتي سكل حنونك والله وذاقاي هذا عاودا حنونك جيرو مسي حني سو جيتك والله وذاقاي حنونك ينو والله وذاقاي ياوي ساسو كلبو لمدي هذا اديه مثلا مركي ميل جيرك هذا كمي ذا لقاقبتو جيرك انتي سكل حنونك والله وذاقاي ايش صدي لقاقبتو وايش ما انت ايكو حنونيسو اما دكتو ايكو حنونيسو هردوك جيرك كرسي حن ماي وكل سو جيدة حنونك اسلو وذاقاي وحنون سنية مؤمنين تنسي تاسو كالو نبي كتل مامي عليه الصلاة والسلام تاسو كالو كتل مامي وذا جير كدتك مسلمين تأي وذا جيران ودين كينا تيرك ووين وحمد كميد أهويا معنا دين كينا وحياله كل سيئي ووذا جير كاسويا تفرارقنا دين كينا وحو الرابيوة ووحنا لك الراب الله قرآن كحو كله واعتصموه بحبل الله جميعا مركو يري حرق على وضع قبصده كتابك السنة كله قال لي يري محانا لك الرئيب ولا تفرقوا هكال التقينا هايس خلافنا أحزاب أور الرئي قبيالد وحلم إذا يالو كلا تقين أرنتا سعد مارتي نلا أمر ولا تفرقوا آيدة كدر ميس إلهي وحوليه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات هل كتاب كيو كلا هلا من نقننا او اها يعني مركو حق وعضاذي دبذي اسخلافي او كلا تقي حق مركي هلين وعضاذي دبذي دتكي كلا تقي اسخلافي او فرقوين كيكو حقو حاها النقضي اذن كمسلمين تهلا من نقننا وانا لكر يا بيوي مركي احاديث تاي آيات كقرآن كو ربي وذي جيركو وقور رميو اذي اتربذنتا حديث إمام مسلم نبي قال نوحو ليه إن الله يرضى لكم ثلاثة الله سدح الرماد بو راضي إذن كغيه ويكره لكم ثلاثة سدح ذو إله راضي قال نوغن نغض وحوي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا إن ألك لي لعابده وأن شرك الله سمين كلي معبود أو نغض وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن حرق ألقب ستان أيضا كوكال التقين وكل بعده كسدحادنا وأن تناصحوا من والله الله أمركم قفكوا إلهي ماذا حدين كقدقوا إن أعونا سحيسان ماذا حدو كون نغض قفك كلماتك خيرك وناقا نصعيها كلا دالي أعونا سحي وحي وناقا أشي سدح ذاس أي إلهي راضي النوغية وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال حؤذين نعي ما أنت لن إن لقجره سلاسة ليري ساسة إيه ساسة لشيقي إنا وقتي أنا كله منه قيل وقال بالله وكثرة السؤال سؤال عن معنى لهينه تعنت كجره عناد كجره أن وحفة إذا كإيمان إنه ليس كوي ديو أما سه سؤال شترد بضان دتك اللي وي ديستور لطوك سادة طوك سيقع أيضا ويكوفة سيرك علمات ويكوفة سيره وإضاعة المال حوله إلهي كسيي إلا حوله إلهي وحو كدقي قواما للناس بو إلهي كدقي وحو دتك كو استاقان يو حوله إلهي كيير حوله إنا ضيعنانا إلهي وإذين نعي ضيع إنا كو سميسا إلهي قرآن كو حكولي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما حوله إن قفك سفيها أولي بنا أو إلهي إذن كقدقي واحد إذنكو كو جوكستان كو استاقي كرتان مقالها كلما أمد كبق على بدنته وكأود وينته وكحود بدنته وكسر رسال إن عوالبا إن عوالبا وكسر رسال مالك حولها هاس تتكسو فهذا أهو ماشي مناسب كيد أنا كو بحينين حولي بنا بو إلهي إليه سبحانه وتعالى معناها معاسد إلهي إنا تكو حيث وضيع وي حلو وحي معاسي إلهي حولها إنا كو بحيث وضيع وي أرين تاس مركا وحان النبي كهد ليو حديث كان أقوار رمي نصوص آدي آيات أتربضا أيو النبي أقوار رمي قرآن كان إلهي أقول نوغو شيء قوي مؤمنين تو إن إسجعلاذان بالربا إن إسجعلاذان وقف بوقف كلا أوجعلاذا بالربا محايا لا إيقا ولا لا إنما المؤمنون إخوة إلهي بأرني أيقا أمبا ولا لا أبوي المسلم أخو المسلم مسلم كمسلم كلا ولا الكيوي ساسال لي سدا درتي يعني وحا ويان ان مسلمين تاس جعيل كود ان اسجعلادان لا اس امري ان وحدها اي ودا جيركود لا امري اني ودا جيران لا فري انت فرارق يو مارت قيب قيبو يو كوخ كوخ لا غدغو الله وا نغ ريب سبحانه وتعالى عند الله عندي مره كو شيكتو او احزاب ايه اررو او متعادي اهو اسكو هريمان ايه او مد كودك او عذاويسان ايه او اركي اني دينك الهي كمتو دين لهو قرقاري وابا نصوص تو بهدمي كتاهي كو هريمان ايسا وقف انتاسو نصوص خلافه ايه ان مسلمين تا ارر لغا دحسام ايه وليب ارر ديني اتكا دحسام ايسو او شايق ايسو وليب انتاكو واحكا نكتدك لقايب ايسو دين الهي بان او قرقاري وافتراء على الله نهي قاسو بقفك كجرا كوح كوح إن لو سمييو وتفرارك لو سمييو حزب حزب لو سمييو وحادوكتين ثمار تكتلت عالم الإسلامين مالور بوادوكتين مركا مسلمين تكوح كوح النقدين زبن كينان آن جوغنو يوحي كوه الرييبة مرهي قرتين وأجيدا أفغانستان يعني مركا واقي روشك أولاد دقالمي لولك أو قبصدي وحي أهايين أر واحدا نهي لهم مسلمين تميذي أهايين مد هل حبانا هين بيلاي ما ننتو روشك كتغي سوتو حوا مركي قلي مد ما هين دقالك أمبا قال كاسا اللومي ديسنا كلي شوعي كاسا اللومي ديسنا لكن أيغو ميقيا هين انتاسو فرقاو كالدوان ومد مد ربطاه يجريني هين ما ننتو اسكسو فرقاو بينا مدفعي قالك اللو هيستي أيغو اسكسو جيستو إبرسك قدي نتيجة ساسي قد ما ينسا تفرارو وهكذا سو مالي ذا شال الددكي لها قولك إتوبيا سوق شيء وإن لدى قال الله ما أنتو حس مدفعين سوائيق ما سو ما لدينا إسبابيني أر ديني وليبع وذا شيغان أيان شباب ديني شيغان أيان ومسلمين أنه دين أجيها ذي نابليهين سوفيا ذا نمانك هذا أهل سنة الله بحيئي وحيدين دين ودنا مسلمين لين أيان حزب الإسلام مسلم وليني قروب كالدولة ده شيغان أي قروب مسلم بين لين أيان وما إلى ذلك ومسلم إسبابيني يوي مسلمين اسباب بإنه يسوي كلنا ينول بالدين وشيغانايا سو مجيدي مركا وحاسو إذن وحاوية ثمارتا لغا قرطة خلافات كثمارتا ميرها لغا قرطة كميتايوي حال ربا إن المسلمين تمت جسد واحد وإلهي كدقه جسد كواحد كإني نقضان إيال دون ياوي تاسي بدبالي ذنو كجر تاوي. هذا الكاس النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الآد قيمة بذنو إن قفك أو أرك ولا الكيس مسلم كا إن أولاك إن أولاك إنو يأنو أركو. بل نبي نوحو نوشي قيبا إيمان بإن أنا لكيه ليني إلا ولالك مسلم كأد أجعلاته لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قفك إيمان بلقيه لمايو إلا ولالك وحو نفتس أجعليا أو لجعلاته حتى إيمان بلقيه لمايو النبي عليه الصلاة والسلام. مركو حال الربا ذاتكاس وأمة واحدة ويه إن أي مد نماذج اللي جوا ذا شقيه مد نماذج إلا جوا ذا شقيه أي مارة الدنيا ويا. الحديث الثالث عشر حديث كسدحي طبنات مروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أو موسى الأشعري بل جوري قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحير عليه الصلاة والسلام المؤمن قفك مؤمنك كالبنيان نسبه لمديهاي للمؤمن مؤمنك كليته أيو نسأك الأولمديه لستاسو يشد أوحوغينيو بعضه قاركي بعض قارك كلا أوحوغيني وشبكو نسلحقلي بين أصابعه يعني وحو سلحقلي فريه سلحظ وذبو اسكو قبت النبي عليه السلام تشبيك بو سمي واسقبت سيوية. الحديث الرابع عشر حديث كأفر يطبنات مروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أبي موسى إيال قوري الله كراد النقضو أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيه كان وحوها إذا أتاه ودو إيماده سائل من وحوي دي سنيو أو أمس طالب حاجة حاجة من دون إياه هدو إيماده قال النبي حولي جري اشفعوا فلتوجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. نبي مركو قف وحسؤالنا يو إيماده وحوي دي سنيو أما الدن له أو إيماده قف دن له أو إيماده وحو أرنجري اشفعوا ورؤوا الشفاعة فلتؤجروا هل إذن كأجر سيئ هاد أجر كهشاني قفك أو الشفاعة ويقضي الله الله حكمني على لسان رسوله رسول كيسو النبي الله محمد عرب كيسو حكو حكوميا ما شاء وحدونه أي ربك حكوميا وحدونه وربك حكوما. حديث كان إساقنا أرن وين أيو كهد لياه أو أه باب الشفاعة باب كليلها تدك مسلمين تا يعني قفك بني آدم كأما مسلم كمرة ما يسترنا كامل ماها وح الله وحد أنت هلميس سيدا درتين وحوية قف با إلهي وحبو كفة الدلا قفة وحوية هاي قفة وحبه هاي سنين أو باهن قفنا إلهي غنيني موسيا وحموسيا قف الرعية أقف وحون قنايا راعيجي مضحلي بون قنايا مركا وإن يدتك إسلام يستران إن الإسلام يستروي سدا درتين هدي قف أو كوي ماذا باهن أو كوي راهذو ولا لو هبل نك قف كل يراهذو وحولها له أذى أكتي سوجي كله قال إيجا شفع شفاعة وحري الوساطة اللي رهلا وساطة واحد حادين قف كانوا قف كلو جش في عضو وساطة أو سميسو أنا جهدان تجو حد يع كرتبه وليها الباب كانوا جح رتامة يفرن يفر وصل الباب كبي يفرن لكن هذا يجو الجرن أنا جو حد يع كرتينه كحترامه وكلمة هذا أو مغلو مرك ييجا يوي دي أرنتاس قف كسيدا اللي يري إنه وش في عبال ربا شرط معها إن لقاديدو إلا قاية لشرط معها أذيك أجر رأسه محايا لي شفاعة هداوي استاكت النبي محويري اشفعوا فلتوجروا أذيك هداوي استاكتو مأجور باتا أما هل قاية لا أما هل قاديدو قفك أتك قفك أشفع ولا لو سدا إسداس ويدب كان نكاح استوحاني وحس أبانياي ولا لكاق مسلم كأكال ميدة أشك هدو يالو أجر أدليد أذيك أجر كيوات شيء labada walaalahaana way intifaaceen midna dantii uu lahaabo ku faa'iiday oo helay uu gaaray midna ajir uu ka helo adaa ajirka sabab ugu noqdo inuu khayrka la baxo هذا كشقي هذا وحي أو كاي يلواي مركز تبا وحاتا مأجور هذا ديدو خصب ما ينو يلو هذا كاي ديدو أذيك أجر كاي دي والي ذو كاملة أجر كاي مركي إنا شقي سنوى الربا أجر قاسان لك الربا إن لو استاق النبي نوحو أمريا قفك هدي ولالك أذيك آذا وحبا أهينين شفاعنا أو كوي ديستا أذيك أو شفاع وقفك كلو ولالك هيا وقال الشفاع بالي حي يلي وحا أكتي النبي عليه الصلاة والسلام ما لنبا وحا أييمي بادد يعني مارتي عربتك مارت كميدة من بني مضر أي أييمادين والربادية سيفها قربيه أساريهين نرقو قعان وججحان ويوتان باهي بذن وكموغتا مزيد كييمادين النبي مركو أركي وكدن قضي صلوات الله والسلام عليه نبك ددك هايو من بركو استاق ددك الصلاة جامعة الله وير وركالي صلاة اسكوكو إماذا وإي ماذا يندتك من بركو النبي فولا عليه الصلاة والسلام مركاسو وحو يعني ما ركتي أو أشيقي ولا لفت نبك هايستو مركاسو يريد تصدق رجل بديناره ورجل من ديناره ومن درهمه من صاع بره من صاع تمره كلمات كاسو الشيق والقف قف والبوح كوسا دقيسان كرا ولا لي هكوسا دقيستو كي دينار اهلي كرو كي درهم اهلي كرو كي تمر سين كرو مد راشن سين كرو كي در سين كرو ولا لي نالو كالميبوي وكاسا نو والبابا وحو اهلي كرو كان كل لبس عباد وحو راشن لأ كانو مد در كانو الى او نبي هذا الك انتو وذي او اركي لبا مارتي كرور اما تور oo wixii raashinkii iyo dharkii wixii meesha la keenay ayuu arkay markaas uu nabiga aad u farxay salaatu allah salaamu alayhi aad u farxay wa shafaacu samay nabiga dadku uga shafaacay wa shafaacu markaas uu nabigu yiri man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyam qofka sunna wanaagsan jideeyo ajirkeedu leeyahay ila yawm alqiyam ii cid ku amal fasha sunnadaas خيرك وشقيسو وناق الرادسو دادك وعكسو قادو دادك مساكين تمحتاجين تمحقارتيسو وناقو لي ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة قفك سنة سيئة جديينا طريق حن جديو عد العد طريق حن راعضوك كقضيتا أيضنا وزر يدي إثمي وذبو أوليها وي إلهي سبحانه وتعالى قرآنك حوليها في سورة النساء من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها شفاعة حن إيه شفاعة صحة جرته شفاعة حسنة أهي ومدها ستتك مساكينتا ضعافة محتاجينتا لباتيسا وحلو الراديو ورو استاق اللي يراهدو ورو حسية اللي يراهدو لو كالما يبال اللي يراهدو تاسو كالويا قفكاس نصيبه كلية أجري أيو إلهي سبحانه وتعالى سينا ياهوي قيب تهرى حديثك اه يعني مارة اشفعوا فلتوجروا وحن كفا إذا سنينا إنو قفك وح الله وحي خيرا ومجتمع أو ترك رأينو ويستاقوا وصن بخل كسمين ولو شفاعة الله كدقوا إنو سكبخيل شفاعة ولالك أدوك شفاعة ولالك أدوك لما الله كدقوا إن هذا ماركتي هذا كبخيل أي قيب تهرى لقيق هذا قيبت لباد نبيه حويري ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء إلهي سبحانه وتعالى وحو حكما نبي الله محمد عرب كي سنكو حكما وحو دونه وحو نبي الله محمد عرب كي سنكو حكما قضاها إلهي أو حكما منه وقضيه قدر كأها منه وحوية وقضيه قدر أو ديني كأهاوية كان نبي الله محمد عرب كي سنكو إلهي أو حكما والقضاء القدري الديني بالوجيدة دينك إلهي أو نبي الله محمد كسو قاضي صلوات الله وسلامه عليه أو إلهي أو جعلاء أو رب الرادق كأها أو نسو قارسيي ويان مركا وح الله وحي نبي الله محمد أو حكومه أو شيغو أو أمره أو ريبه ووح إلهي حكومه سبحانه وتعالى ووح ربي أو حكومه محايالي نبي جينا وحا ويسدو إلهي قرآن كنو وشيغي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نبي جن هوديس كما هذا الجرن وحي إلهي أو وحي يوذو ayuu ku hadli jiray. Marka nabiyullaahi maxamed wax alla wixii uu jideeyey wuxuu amro wuxuu reebo kulli waxa way waa wax ilaahay subxaanahu wa ta'aala qadahiisa iyo qadarkiisa diiniga ku dhacay baa loo jeedaa wey. Alxadiidu raabi cashar, xadiidka afar iyo tobnaad, an abi muusa radiallahu canhu, abu muusa alashcari baa laga wariyay, allah ka raadi noqdee, ana nabiya salallahu calayhi wasalam nabigeenna kaana inuu ahaa idaa aataahu wadda u yimaado saa'ilun mid wax weydiisanayo aw taalibu xaajatin mid dan leh hadduu u yimaadaa qaala inuu yidhaahdo mar kastaba ishfacuu faltu'jaruu hadduu hayo isagaa bixin lahaa hadduunan hayninna waa u shafeeci jiray dadkana wuxuu ku xasin jiray inay u shafeecaan ishfacuu shafeeca oo walaalkii waxtara uga shafeeca walaalihiina kale uga shafeeca faltu'jaruu ha laydin ajar siiyey waa laydin ajar siini wayaqdi allahu allahu xukumi calaa lisaani rasuulihi rasuulkiisa carabkiisana maa shaa wuxuu doono ayuu maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xukumaya. Xadiidkaas mutafaqun calayhi, bukhaari iyo muslim way soo saareen, wakadalika imaam annasaa'i abu daawud imaam axmed intaba waa ay soo saareen weyaan. Alxadiidu alkhaamis cashar, xadiidka shan iyo tobnaad, can caaishata radia allahu canha, caaisha allah ka raadi noqdee, ana nabiya sala allahu calayhi waali wasalam qaala, waxay tiri nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, anzilu naasa dadka dejiya manaasilahum boosaskoodii ay mudnaayeen dejiya booski qof walba ou mudnaa dejiya buu nabigu amray. Rawaahu abu daawuud, xadiidkaas abu daawuud ayaa fii sunanihi ku warinaayo, wakadalika imaamu muslim fii muqadimati saxiixihi ayuu ku soo saaray, laakiin wuxuu ishaaray xadiidkii inuu daciif yahay. Xadiidka marka waa xadiis daciifa weeye, sheekh naasir din alalbanina daciif abu daawuud ayuu ku daciifiyey. Marka xadiidka daciif ba ha ahaado, laakiin macnaha uu ka waramayo macno wanaagsan wey, macnuhu ka waramayo macno wanaagsan wey. Wuxuu leeyahay qof walbaaba darajadiisa ha la siiyo. Haddii taa dhici lahayd, dadku in badan oo ka mid a noloshooda waa hagaagi lahay, dadka noloshooda dhan waa hagaagi lahay. Waxay la mid tahay anzilu naasa manaasilahum, yacni aayadda ilaahay uu leeyahay ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha, oo shaarixa uu noo qoray aayaddaas suurati nisaa ku jirto ayay la mid tahay xadiidkan uu la mid yahay. Ina allaha ya'murukum, allah wuxuu idin amrayaa an tu'addu lamaanaati, amaanooyinka inaad u gudataan ilaa ahliha, ahalkeediina u gudataan oo siisaan. Yacni waxaa loo jeedaa qof walbaaba waxyaalaha dadka muslimiinta ka dhexeeya wilaayaadka oo kale waxa weeye waa amaano wey. Amaanadana waxaa la rabaa ahalkeedi qofkii iska lahaa in loo dhiibo, yaa dadka muslimiinta inuu madax u noqdo oo madaxweynenimo istaahilo. Marka la yidhaahdo kafaa'adeedii leh waa in kii ahalka u ahaa loo soo saaro. Laakiin kullu man haba wa dabba inuu iska soo istaago yidhaahdo aniga xisbi baan furtay, waa la idooran, xoogaa dhaqaalan bixinahayaa, dadka haykan been gareeyeen, wuxuu doonana alkoliistana uu yahay khamriyo cab oo khayr daran, waa asaga keliya la doorto, amase faasiq ahoo fisqi ku dhex jiro oo la yidhaahdo ninkaas ha la soo saaro, sax ma aha, ahal uma aha. Waa in ahalkeedii qofka ahaa loo doortaa wadiifadaasi, qof allah subxaanahu wa tacaalana ku xiran, dadnimona leh, shajaaco iyo geesinimo leh, yacni deeqsinimo leh, yacni maxaa la yidhahdaa diin leh, inuu qofka dadka muslimiinta madax u noqdo baa la rabaa. Kaasoo kale in loo xulo ayaa la doonayaa. Qof aan ahal u ahayn in meesha la fariisiyo ma aha. Marka taa keliya wilaayaadka keliya maaha, xataa yaa qaadi noqonaayo ciidankan, yaa madax u noqonayo gobolkan, yaa xukumayo, dad ahal wah waa amaano waa kulligood, amaanaad wa amaanadaas qofka ahalka uu kasoo bixi karo oo xuquuqda ilaahayna ilaalinayo, xuquuqda racyadiisana ilaalinayo, in loo dhiibo baa la rabaa. Kaasoo kale ku haboon in loo dhiibo. Waxaa la mid a sida sheekhuba noo qoray, wilaayaadka waxaa ka mid a masaajidda oo kale yaa ahal u ah in la yidhaahdo, saasuu leeyahay. Yacni imaamnimadii masjidka, khudbadiisii, khatiibnimadiisii, يعني يوحي لمده وحوليه. وكذلك ولاية الإمامة في المساجد في الجمعة والجماعات يذنا وسوفوز قليسا وحيوبا هنتهي يا أحكامتي يقانو يا قرآن كقرانيو يعني دينك يا فهميو تاسو كرين الحرمريو. فالأمثل ثم الأمثل فالأمثل سيئوك لو أنك سيئين يعني مارة الإسكوبو حجيوه وحلم إذا بوليها عيدا كوكريتو يختار لها أهل القوة والشجاعة والرأي والنصح عيدا كددك مسلمين تا قفك قائدك أنقنية وأين قف أود ليها قيس النما ليها رأي ليها ناصح أويها يعني لدوني يا بولي معاملك استكل جيد وحال ربا وحال ربا وحكست كل جي تتك أهلك أؤه إن الله هرمري أنزل الناس منازلهم يعني ماذا ذن يعني وزارة دانو كالهبل متخصص كؤه ماذا ذن برطي كي قارنا كشقينا آمنا إلى لنا سيقال الله هرمرنا ماذا نقول وحي حتى علماء قارسيا هذه عيدا كوك المسلمين تا من مسلمه قوية لكن فاسقة حوضة فسقية أو أنا ما أرتقف في عن أهين لكن مرمر معاصدة كل دعوه لكن نين أدق أويا ديال كان يقانو ما أرتقود لأويا إيا نين عابدة أو تقية أو وحونا نرسك إلى أهل الطاعة لكن ضعيفة وطبر لأن لهين خبرت أن أولاهين ديال كي وحلم إذا يا قائد لقد لقى هديتي مادو علماء حيليين أنزل الناس منازلهم كاس فاسقة لهور مرنها كان وحال ليها أود هذا ضعف هذا تقوى هذا عليك وأنفع سأكاد كان شجاع هذه سي جيس إنما ذي المسلمين تأنفع مع سيد سنا سجد لبيسة ساس كل الله هرم رناي مرك أنزل الناس منازلهم قف والبابا ماشى أو كه بونياي إن لديه أي حديث كاسي نأمر يا ويا أنزل الناس منازلهم حديث كان مرك يعني ها هذا حديث ضعيف لكن معناه كهل لي معناه ونسن ونصوص تكل لجه لي كرويا. الحديث الخامس عشر حديث كشري التبنات عن عائشة رضي الله عنها عائشة يا لجوري إن يترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله قال وحيري أنزلوا دجية الناس دتك منازلهم أما كنتوا ذي بوسس كودي وقفل بكوها بورا هلا بيقو قرابة كيلك إيو قبيالة إيو سأحذ إيو أنا يا كدي حقا إيو يعني الرشوة اللي قصوا قال لا روشك إيو لما أقل وحاصلوا يا مناسب أوه ماشان كبي حكر إلي إرادو سامر كقفك اللي قد يبا مرة. الحديث السادس عشر حديث كاللحية طبنات مروي عن أبي صب عن أبي سرمة رضي الله عنه صحابي يكون يديس أبي سرمة اللي إرادو أيال لقوري قال إنو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويري من ضار أي من ضار مسلما قف مسلم قف كيدبا ضار الله به ضره الله به إلهي حدب وهباره إلهي بأدب سبحانه وتعالى ومن شاق أي ومن شق على مسلم قف مسلم قف كؤد أتكاذ لمن شاق الله عليه أي شق الله عليه إلهي حبب سبحانه وتعالى سجن وحباره. حديث كاس رواه الترمذي وابن ماجه ترمذي إيو حورنا إيو ابن ماجه أي سنن كودك سوصاره وكذلك أبو داود إمام أحمد أي سوصاره. حديث كاسنا شيخ ناصر الدين الألباني شواهده سمركو أروريي درجة الحسن أيو كياني مرك حديثكو وحديث يحتج به لحجي سنكرو أنا ضعيف أهينوه ودرجة لا سجوغاوه وحسنوه. حديث كان نبي عليه الصلاة والسلام لبا الرموت بو كقهد لي لبا الرموت بو حديث كان كقهد لي ككوباد وحوي الجزاء من جنس العمل على هذا في الخير والشر إلهي سبحانه وتعالى أدونك حكو أبا المرينيا وحي أو كسب ذي عمل كليم أو كلامه إلهي جزاء قدها السوى كله هذا خير ويهي وناج وحو سمايستي وناج اللو أبا المريا هذه وحو سمايستي شرطة هنا شرطة حمية بلو أبا المرينا ياوي معناها سوى نتوسي معناها اللباد أو نتوسي وحوي منع الضرر والمضار بالير هذا لبك هي مشاقاتك ذاتك مسلمين تلدبو إن ممنوع أي تاي أو دين كين أو ريبي نوو نتوسي حديث كاسيوية لبادا الرموت أيو نتوسي سيدا درتيد بو مركه روحو يري من ضارة قف قف مسلمة ديباهي ضار الله به إله بعد بي إله بعد بي سبحانه وتعالى سجن ومن شاق قف مسلم قف كي كؤت كذا أو دبنا شق يعني مارت شق عليه وكؤت كذا أو مشقق دبات أوجستا شاق الله عليه إله بع أصلا دبيو وكؤت كينا يعرميه سكؤت كينا يوي مركا قف كمسلم كا وح أو لي ما دو أو خير إيه شرعة إن لغو أبال مرينة يحديث كاسوونا تسيوي هذا دكا مسلمين تأريماها أو يسيرتو قفك مسلم كو كربادة حيثة كربادة آكا قادو حاجة دي سي إيه مارتا أدكلاشا قيسو دمتو ليه أدكلاشا قيسو أدنا إلهي أريماها دو كو يسيري إلهي أريماها دا إدنا هذا نبو كو سهلي محايا النبي حولي من نفس عن مسلم كربة نفس الله كربة من كرب يوم القيامة قفك مسلمك كربه هيسو كفضو ذيو إلهي كربوين كقيامة متكمده إلهي كقادة سبحانه وتعالى كربه ذي إشدوين كقيامة أيو إلهي كقادة قفك ومن كان في حاجة أخيه ولالكيس مسلمك قفك حاجة ذيس أهو كشقيه دنتيس كشقيه كان الله في حاجته إلهي بعدنا دنت هذه مرادك هذه كشقين أيوه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه إلهي سبحانه وتعالى أدونك وحقوك المية أنت ولالك مسلمك أوك المين كلما ولالك وناجي سأكشقين أيسو كلما إلهي أكو قرقاري أذيقنا ووناج أتير أيسو مد الله بعد مضاراتك وانا لكرهب ضرك وحلي له ذو إذن نبي نحور لا ضرر ولا ضرارة يعني لب مجره حديثك أمارتي ابن ماجه يغير كي بأسو سارين لب يسلبت مجره قفك مسلم كا إنا لبتو وقاركون قارك كلاد نباهي لما أقل وانا لكرره بوي وقيبت اللباد بوي ضرر كاس مركنا لكرره بي إما إنو نغضو تفويت مصلحة قفك مصلحة أولها باطنافسي وضرر طنبو لها ما شانو شقه دونني شقه ديسا كهر استاكتي ممنوع واتكا واتنافسي قاب سوسم كهل لهين الكشقيسي اما سي ضربا قارسي سي او وحصول مضرة بوجه من الوجوه لبن با قارسي وادي الشي وعايذي وخيانتي حوليسا دعضي وحن باكو سميسي وحن باكو سميسي لما دبا لما اقرا وحو خيره هل لها انا كهر استاكتو اينا لب اساق اقيستو لبدا بوانا لكرهي بيويا وحمرك سوق قليه وح الله وحي محرمات اهو لن وشرع عدن اي حرمتي او ايذل ايا سوق ذي قليه حيالها غشك اللي يرهب غشك ايدتك كل نغمان با كم اذا نبيقى مالين بسوق سومري مدينة تدك سوق ليه قنع سنة يو سومري وكاسو وحو اركنين جوان او وجره راشين او وجره يعني محال اذا قليه يمسقيه وحلم اذا أي ugu jiraan buu arkay marka ninku wuxuu sameeyay masaga qallalan ima raashinki qallalnaa buu kor soo saaray jawaanka qeyntiisa soo saaray qeybta hoose waa qoyanta uu qari nabiga waa imid gacanta uu galiyay markaas balalkii iyo qoyaankii hoosa gacanta markaas uu waa maxay markaas uu asabatu samaa roba ku daay markaas uu xuyir maxaa dadka ugu cadeeyay weesay weeyir oo u tusi weeyday يعني مد كان قلنا وخيانة انت قللك كرة سومري سيه قيانا انو جرم حق تسوي سمين فكاسور من غش فليس منا قفك غش سمييو انك انك مد ماها مركا الغش في المعاملات وابليه تاكلية ماها وحوال بال خلدا وولي مسلمين تو اي سمييا يعني عانيه بابية لغو داري وحاوي ملب كيبا وحالو دح داريا سكر لغو داريا بترول كي يو حال اسكو درايا نافتاليا اسكو دح قسايا اون اسلحين سيل قفك او حق او قطو اخ وحيالا فرب بدن باي سميا باي قبال اسكو خيانا او مارتو ميزان كبال اسكو خياني غشكو غشكو اتربا دي وحيالها سوطن ومحرمات إجارتي لفتيدي أو دوح لك لإجارني بعدت يعني ولي حد خاصة المدى الصومالي ذا وحبي سمينة قولي قانو قف دقين يو إيماني حد أنا ماشان حد كأيمي ذي وقوبة دانتا تطبع دقين تط كان مارتي كينيان كقولي قان إسكاله إن صوماليا إيماني حرة قولي ورياديني مركاسو نيك قولي قال هاولي قولي قان إمسان لو قجرة كاسو لي إنتاس إنتاس اللي يقجرة مركاسو ليهي إنتو أكجرو hadii 20 kun oo ugu jiro 4 tan kaaga dhigi waliba waxaan ku hormarinaa dhowr sano ana ku waxaynay iga sar dadka iga bixi markaas dadka la jafaya laga bixina guriga laga raacdeena xiyaala farbadan oo qish bil muamalaad ah ayaa jiro waxa la diidan yahay oo kamida waxyaala xun muamalaadka xunka darka dadka u keeno waxa kamida walaalka beec ku jiro ina falisto kana beec kula jiray adoon waxba rabin ina gadato ba falis ku sameeyayso si aad u qa xoliis u qaaliyeyso dhawdi qiimo sare oo wax ku gato xal ilaahda wa bay'u muslimi ala bay'i akhihi wa mamnu'u wa la yabi' ahadukum ala bay'i akhihi yan walakin bay'u ku jiro hadhin ku qaaliyeynin haka gadi waxa lamida yaani al khitba ala khitbati akhihi nimba gabar dooray gabadhii oo cideedii ka dooray waa la siiyay khidmada waxa la yiraahdaa gabadha markii la doono cid u siisa la yiraahdaa markaasoo dhinac kale inta ka soo maro ama xagga habarta ama xagga odaga ama qabyaalada dhinac inta ka soo maro ama xoolo buu qarqinaya markaas gabadhi looma meerin markaas markaa damkii hore banaanka la dhigay kana la soo dhaweynay lama ogola laakiin haday intaynan gabadha cid laga doonin oo ninkaani gabadhan ay wada socdaan waa kula tartami karta waa ku banaanta laana khidba lama yiraahdaan gabadha xataa gooniha u heshiina day rabaan markii cida laga doono cidu gabadha ay siisa gabadha maqtuuba la yiraahdaa maqtuuba la yiraahdaa waa gabar la doonay markaas baan lagu ogoleyn laakiin inta qofkan sheekada gabadha la wado adna dhinacaada waa kala wadi kartaa lagu ogoliya tartaga daa uu guuleystana dhib malaha waxba shida male marka waxyaalaha qishka ah aad iyo aad noogu badan yahay qishka waxyaalahaas yaani mudaaraadka waxa weeye aad iyo aad ay u dhibban yihiin waxa la isku dhiba iska daaye waxa dadku isku dhibaan qofka markuu dhimanayo xataa awlaadiisa dhibi kara asoo dhimanayo baa waxa dhici karto qof aan xoolaha waxba kulahayn inuu soo galiyo ama uu yiraahdo u diido yiraahdo hebel xoolahayga lama siin karo oo asagu dhalay ilaahay siiyay inuu u diido waa mudarrat fil wasiyya wa jahiligiiba samayn jiray wuxuu dhihi jiray sida aayadda sheekhu noogu qoray min bacdi wasiyatin yuusa biha aw daynin غير مضارنا الربا مرنا وإن هذا ما ركتي هذا كل بيني تضع مركب نفسه ما ينيو وحلقي يابا مركب لمربه يو حاسس كي سمد أو نعبا أو سنجعلين أيو فريا عليه بلوا فري حودي دين هدول انتين يسأل حركة قيب لكن حركة ولا ذا لو مدي ذكره مربح الضوء مركاسه كلفره فرين كيس قيمة ملاها حركة وحريكة نحلسة في الشريعة الإسلامية ninka looma diidi karo warka uu sameeyay looguma sameeyin waxa soo dhan qishka iyo khiyaanaadka ay dadku sameeyaan ayay kamid tahay idan dararka dibka loo geysto muslimiinta loo geysta qofka muslimka la dhibo dibkaas waa mamnuuc waana la kareebay walladheena yu'duna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubiina ayu rabbi laya subhanahu wa ta'ala waya dadka mu'miniinta ragaa iyo haweenka mu'minaadka ah waxaynan kasban qofka ku dhibaahi wuxuu kasbaday yacni maaragtay dambi weyn iyo masabidaad ayuu dusha saartay buu Allah subxaanahu wa tacaala leeyahay marka shayga dararka la yiraahdo iyo khiyaanada iyo qishka aad in laiskaga ilaali waxyaalaha qishka kamid waxaa kamid ah nin baa wuxuu qabaa cudurkan AIDS-ka u qabaa oo gudbinayo dad kale u gudbinayo markaasuu gabar caafimaad qabto ayuu u ogyahay inuu cudurka qabo cudurkan inuu gudbaayo waa ogyahay gabar caafimaad qabto uu leeyahay inta isqariyo guursanaya hadhowda cudurka ku talaalay waa qishka kamid tahay qishka ikhyaarada kamid tahay oo cudurka marka uu gudbiyo wakadalika gabadha lafteedii oo cudur qabto inay inta qarsato nin kale u qariso oo marka uu gudbiyo cudurka gudbayo waa khiyaano way walidaalikuu nabigu diidi jiray xoolaha ku wada caafimaadka qabo iyo kuwooda cudurka qabaahay in laisku dhex daro waa diidi jiray maxay cudurkii kala qaadayaan cudurka kala qaadayaan nabiga wuu reebay sheekhuna xadiidkaas uu noo qoraya يعني حديث كان إمام البخاري في صحيح بكسو ساري وحولي النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا حامة ولا سفر ولا نواء ولا غول ولا يورد هذا ممرض على مصح. يعني وحولي هرتا أصلك وحوي لا عدوى ولا طيرة اتكال حقود بن كرتو مجرو باسيس مجرو وحلا باسيسن كر مجرو وحيالهان قوميس كأي داتكو شريستان ايو بيش السفر أو شريستا ايو سفر بيش اللي يرهدو واي شريستان ايو همو قورسين جرين مارتا مسفر جرين وحياله بدا ما اي نسمين جرين وشريسين جرين بحل كان شمبر كايس كسعودو قوميس كالدو قرو يسيما ادو بلايا ايتي متبولية وباسيسن ايو يوحي لميدا وحاسو ان مجربو النبي عليه الصلاة والسلام. لكن وحجرو فر من المجذوم فرارك من الأسد قفك الجودان كقبا عذرك الجودان كاليرادو جيركو اسكاقوقو قفك قباي وحولية كعرر قفك الجودان كقبا سيدا اللي باح وقعرر توكله وقعرر كفقو وينو قفك كعرر مركز سيالوس كوا فجني وحوي لا عدوى ولا طيرة مركز ليه قفك انكو مقد بنكر إلا إلهي أكو قدرموي قدر إلهي أكو قد بنكر. لكن وقايدو مرة ابنا وين اسكع إلى لسا وركا وحوي حولها جرن كو عافمات كقبال الإسلام أروري الله سكوبة أحضره فلا كلا سارة سيئسا عذر كأقب السينين ملكا تاسو كلابا للربا غشكا إي خياناتك إي وحل ميدكا وانا لكوذ الريبي نلوما أقولا واد يعني نصوص تاسدام كودا قننا وحبادان بانو هقاقي لهاوية. الحديث السادس عشر عن أبي سلمة رضي الله عنه قال أبو سلمة وحوير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحوير من ضار قفك أحد مسلم الربا ضار الله به الله ربيه أما الله ربيه هبارنا ونقوم كرتا ومن شاق شاق الله عليه قفك قف مسلم أرنت كؤت كيه أو كل باهي شاق الله عليه شق الله عليه إلهي كل باه سجنة أما إلهي كؤت كيه سجنة هذا قف مسلم شيء سهل فضد أو أدو يسير له أد كؤت كيسو أدنا إلهي بكؤت كيني سبحانه وتعالى ويا. رواه الترمذي وابن ماجه. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.